الرحيم. بحمدك اللهم استفتح، وبنورك استوضح، وبقوتك وعزتك استمرح، ومن فضلك استنجح، وعلى رسولك سيدنا محمد نمسي ونصلين ونصبح. أعونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزر المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل زائل. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغنى بك عمن سواك. وبعد، فعلم مشارف طي البساط، بساط التقديم أو المقدمة لموضوعات الصورة المهمة. بساط الطي على بساط الطي أو طي البساط. نلتقي بالرياض قصة الإنسان الأول، وهذه المقطع القصصي تميز كما مر معنا بأمور ثلاثة: النظم والضم والكم. تميز بموقعه لأنه جاء مشك ختام البساط، ولهذا سره. وجاء ضاما لمشاهد تخص هذا المقطع وتناسب المعرض والسياق والمقام. وجاء من حيث الكم ممتدا على قرابة ربع البساط، هي 40 آية في البساط، ربع يعني 10 آيات، فهو تميز بهذه الجوانب الثلاثة. ومن حيث النظم، وهذا الذي يهمنا كثيرا، لأن كثير من الناظرين في أي الكتاب من المفسرين لا يهتمون اهتماما يتناسب مع نظم الكتاب الذي هو جانب من أهم الجوانب التي يتعلق بها إعجازه وفائقيته. من أسرار الختم بهذه المشاهد التي هي مشاهد ترتبت في هذا المقطع ترتبها في الوجود، هذا الراجح إن شاء الله. وسبق أننا هذه المشاهد أربعة: مشهد توسيم بوسام الخلافة، وما جر إليه أو ما جر إليه لمسألة التحاور بشأن هذا الوسام أو الموسوم بهذا الوسام، ثم مشهد التعليم وما كشف عنه من مخبآت في غيب الملأ الأعلى، إلى مشهد التسليم لآدم بالفضيلة والاعتراف بها بواسطة السجود بأمر الله تبارك وتعالى، ثم المشهد الخاتم الذي هو مشهد التنعيم، إنزال آدم في الجنة أو في الجنة. هذه المشاهد هكذا ترتبت حتى في وجودها، والشمل بالخلافة، ثم أكرم بالتعليم، ثم أسجد له عالم الملائكة، ثم أنزل في المقام اللائق به، ثم حصل في محل نزله في محل سكناه الذي حصل له مما سنسمي إن شاء الله موجبات الاختبار والتأهيل، تكميل التأهيل من أجل الابتداء والشروع في ممارسة دور الاستخلاف حيث أريد أن يستخلف وهو الأرض. هذه المشاهد قلنا جاءت في معرج التكريم والتعريف بمنن الله وإحسانه لهذا الإنسان، حيث أنه خلق الوجود الأرضي بكل مقدراته ومدخراته وإمكاناته له، والذي خلق لكم لأجلكم، وسوى له هذا الفضاء العلي الوسيع المسمى سماوات، استوى السماء قصدا، فسواهن سبع سماوات أي لكم، زي ما جاء في الكتاب. ثم من بعد ذلك أراد أن يوسمكم بعد أن هيئ الكون كله لكم. فجاء هذا الأخير هو في الحقيقة هو الأول في التقدير. طيب ما خلقت الأكوان إلا لهذا الإنسان. فلو قلنا باختصار إنما خلقت الأكوان لمن تمثل بمقصود الرحمن من الاستخلاف لكان هذا الكلام صحيحا. إذ أجدرهم بالاستخلاف أحقهم بأن يكون مرادا للمستخلف. وإذاك لاحظوا في الإعلان الأول عن إرادة الله استخلاف الإنسان فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره الخليفة الأعظم. خلاص نصر نحن الآخرون الأولون. نبينا محمد وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا أحمد باتفاق الخلق وليس فقط البشر هذا معتقد أهل السنة. حتى في العالم العلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك قال ربك فافتتح المشهد الأول بمشاهد القصة بشيء يخصها لم يذكر في مقامات أخرى. ما يكون بين هذه القصة تكررت واختلفت في صيغ أدائها وفي المقتصر عليه من مشاهدها. وهذه تحديدا في أول موصل ترد فيه الأوليات شأن في الصورة الأوليات تبيولة كأول حرف ألف لام. هذه الأوليات لها شأن والثلاثيات لها شأن. انفردت القصة في المذكور والمهجور معا. فالمذكور من المشاهد الذي خصص به مشهد توسيم بالخلافة لا تجد في قصة هذا المعلاق على تكررها ذكر لي ما أريد بخلقه وهو استخلافه. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون في الحجر. يعني معظم البدء بقصة آدم جاء ببدء أصله لا بذكر فضله وهو الاستخلاف. ما منه لا ما جعل له وأريد منه. لأن المقام مختلف مقام إرادة القصة وكيفية أدائها وعرضها مختلف. رغم أن الصدقية سارية في نسيج القصة ولحمتها وشدها الصدق من حق أنزلناه ومن حق نزل نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن أي بنفس الحق الذي أوحينا إليك به هذا القرآن. وإذ قال ربك افتتح مشهد التكريم توسيم بعنوان الربوبية في باب الإسناد أسند القول إلى الله بعنوان الرب. وسبقنا في سورة الفاتحة من معاني الرب 8 أو 10 المصلح والمحسن والمدبر بحق والبر مقلوبها بر هذا مما يفسر به الاسم بمقلوبه رب بر والبر هو المبالغ في الإحسان. وإذ قال ربك فيه تحسيس بأنه سيتحدث من القرآن يريد أن يتحدث عن كرامة فضيلة شيء من التخصيص المنني. ثم أضيف عنوان الربوبية إلى أشرف النوع أشرف فرد في النوع النوع الإنساني أشرف فرد فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا مشاهد التكريم وعبارات الموحية بالتكريم من الابتداء ربك. وكيف الخطاب هو ضمير ولكنه إذا جعل بطريق الخطاب أفاد القرب وأفاد التخصيص. ربك الضمائر تكون غيبا تفسر بالمعاد وتكون تكلما تفسر بقرينة الخطاب تكلم تكون خطابا. وإذ قال ربك المحسن إليك المصلح لشأنك المريد للخير لهذا النوع وهو أن من جمعت الفضائل كلها فيك جمعت الفضائل فضائل النوع كلها جمعت في رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان خليل الرحمن وكان أمة صلى الله عليه وسلم وكان سر الختم به والإكمال. ولذلك جاء في حديث العقاد بن سارية وقد سئل متى وجبت لك النبوة قال وآدم منجدل في طينته. انظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقرأ هذه قال ربك وإني جاعل في الأرض خليفة ويتحدث في الابتداء ويوجه الخطاب للختم ثم هذا الإعلان المقصود به ابتداء إظهار فضيلة الموسوم باسم الخلافة وبيان الحكمة من إيجاده حتى لا يخطر ببال أحد من العالم الموجود، لأنه قبل وجود الإنسان وجد توالب، وأقله في بلد العقلاء فيما وصلنا وبلغنا الملائكة والجن، هم جن خلقناه من قبل من الملائكة فكانوا قبل ذلك. إذن كانت عالم العوالم العقلاء قبل آدم يعني أكثر من عالم. الله تعالى بارك وتعالى أعلن عن خلقه لهذا الإنسان بهذه الصفة متميزة، والله يريد، لأن قوله معلن عن إرادته، إنه من علمه كاشف عن إرادته، الله يريد أن يجعله. وإذا قال بعض العلم إن الحديث هنا عن خلق لم ينجز بعد، لم يتم بعد، وبعضهم توسط فقال إنه عند بداية صغرنا قبل أن نفخ فيه. ومعظم مفسرين من السلف الطبري وكثير ويقال إنه كان بعد النفخ فيه وهو حاضر يسمع ويرى حتى هذا الإعلان. وهذا ليس في قال الأقوال ما يقطع بأن أحد متعين، لكن يقرب أن يكون قد جاء هذا بعد صغره وقبل النفخ فيه. لأنه لو قلنا بأن الملائكة حسب مقولتهم التي قص القرآن أجعلوا فيها من يفسد فيها، أنهم استخرجوا هذا الفهم أو استنبطوا ذلك من الإعلان عن بدء عن منشئه طينيته فخاريته صلصاليته قدورة هذا المنشأ. وإذا القرآن هنا حين أراد تكريم الإنسان بمعرض التكريم ما أظهر هذا الأصل، إنه فعلا يشي ببعض الحطة. والآية الأخرى صريحة في قول الله إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنونين، هي الصورة الأخرى من طين لازم وهو أردأ طين بالك، أو الطين الذي إذا صبه البلل لزق بالكفين كفي المعالج لازم، ما الطين لا يساعدك على. وصلصال مرة أخرى لأنه ضعيف كالفخار، أنا وإذا يبس فضربته صلصالا سمع له صوت، أو إذا كان في شكل بصورة الوعاء وكذا سمع فيه أصوات النقر لجوفيته، يكون فخارا إلى إذا كان له جوف. وإذا قال فخار لأنه فيه فخار على غيره بسبب تعرضه للنار التي بها يبس، أو لأنه طين ورد على نار فتفخر يعني صار فقيل كأنه يعني يوجن بأنه يحس بنوع فخار، وأنه لو نظر إلى أصله لتلاشى هذا التصور من ذهنه. حماء طين أسود، ومنه الحممية، الحممية. ومسنون أسنة ميتسنة، أو مسنون طالت عليه السنون فتغير فعاد إلى معنى، فهي ألوان أصول الصورة الآدمية، أصول تبدو في الدائرة منحطة عن أصول الملائكة والجن من نار من نور. فكل ملائكة يعني المكان جعلوا بشرا من صلصال من حمأ مسنون خليفة. وإذا قالوا العلم إن جعله هنا على الأصح بمعنى صيرة وأنها تنصب فعلي، وذكر أحدهما وهو الخليفة وطوي الثاني في نجاعل بشرا خليفة، أو إني جاعل كائنا في الأرض خليفة، وإنما قدم الفعل الثاني لتوجيه الدرس لتستوي على محل الاستخلاف. ولأن هنا نقطة في التقديم بينة، لأن نظم القرآن في تقديمه وتأخيره متعلقة بأسرار جلية، منها حتى لا يظن أن إنزاله إلى الأرض كان بسبب الخصيئة، إنما إرادة الله في الابتداء. قال الحسن لقد خرج قبل أن يخرج، لأن يعني الله أراده خليفة في الأرض. إن الأشياء التي حصلت منه إنما ترتب على ذلك لمعاني هنالك إن شاء الله سننظر بعضها في مشهدي التنعيم. وإذ قال ربك إني جاعل مصير كائنا في الأرض خليفة، خليفة من صلصال لم يذكر الأصل وإنما ذكر الفضل ما تفضل الله به عليه، وهو جعله خليفة وهو مظهر الربوبية، لأن من مظاهر الربوبية الإصلاح، معناه جاعل وأنا الرب القاصد للإصلاح والبر بعبادي أريد استخلاف هذا الكائن. على ما سبق أن قلنا لكم مما تحيي به لفظة وتدل عليه لفظة خليفة، خالف لغيره في إشارة إلى ما ذكر، والأصل فيه ما أخذ عليه الكتاب، ليس فيه شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى من القائلين بأن هذا له حكم المعروف حكم المرفوع، لأنه لا يقال بالرأي، إنما يقيدونه بمن لم يعرف عنه أحد عن أهل الكتاب. نعرف أنه ابن عباس وغير ممن أذن لهم كالصحابة، لو صلة لأخذ فيما أجيز لهم الحديث عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن هؤلاء لا يقال لما نقلوه إنه في حكم المرفوع إذا كان لا مجال الرأي فيه، فيبقى في محل أن يؤخذ أو أن يرجع أو أن يستعان به. فجاءت آثار كثيرة تدل على أنه فعل كان في الأرض قبل الإنسان جان أو جن، ثم أفسدوا فسلط الله عليهم ملائكة وملائكته ف يعني طردوهم إلى جزائر البحر إلى جزر البحر، وقتلوا من قتلوا إلى آخره، وسبوا منهم هذا السبيل وسمى إبليس. فهو على رأي سهل بن حوشب سبي من عالم الجن الذي كان في الأرض، جعله الله في الأرض يعني كلفه وهو من من من من من عالم عالم المكلفين العقلاء المكلفين، كما حدثنا سورة الجن وإن من الصالحون ومنا دون وإن من المسلمون ومنا القصب الجنة خلقناه من قبله على حديث من قبل أي من قبل خلق الإنسان من نار السماء. خليفة مخلوف من جنسه، معناه يتناسل، وهي معلومة لا يعرفها الملائكة لأنهم لا يتناسلون ولا يطعمون ولا يأكلون ولا يشربون، وعن ذكر الله لا يفطرون. سبحان الملائكة كائنات عاقلة وفاضلة ونورانية ولا تفطر عن الطاج، ومن جبلتها لا يصمتون، عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، قابلة أو قادرة لها قدرة على أن تتمثل، تمثل لها بشرا سويا وأن تتشكل في الصور الخيرة. وقد جاء سيد جبريل في صورة كثير من صورة أعرابي مرة وفي صورة دحية مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، في ذلك عنوان الخليفة يشير إلى خليفة مني فيكون تنوية غاية، ويدل عليه ختمها في قضية العهد، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل. وإلا جعلنا الخلافة أيضا بمعنى الأمانة، رعاية الأمانة على رسالة الله، بمعنى الخلافة تقتضي مستخلفا وهو الله ومستخلفا وهو الإنسان، ومكان استخلافه هو الأرض وقد عين، ومنهج استخلافه هو ذلك الهدى الذي خص الله به الإنسان على لسان رسوله، وأعانه على مزيد منه أجدان بملكات الهداية فيه، ملكة العقل ملكة الفطرة السوية. الإنسان كما يهتدي بالوحي يهتدي بنور الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس فخشوا عبادي حنفاء جاءتهم الشياطين فاجتالتهم، إذن وصول الهداية فيها المتصل والمنفصل. الذي يناسب إذن مسألة التوسيم يشام التكريم هو أن تكون الخلافة محمولة على خليفة مني، يعني أنا استخلفته، وليس في هذا ما يفتح الباب للاستدراك والمستدركين، لا يسمى هذا، لأن يقول الخليفة يقتضي أن مستخلفه استخلفه لحاجة أو يقتضي غياب المستخلف، هذا ليس لازما. أنا خليفة أول لي وأعهد إليه بأمر مني لرعاية أمانات في نفسه، والمتصلات سمعك وبصرك والمنفصل عنك كأخيك الأرض، وهذه القطعات التي أمرت بالولاية عليها. وآية الأحزاب بينة في هذا، وكان مشهد التوسيم هذا وما حصل من الحوار مع الملائكة، وكونهم غير مؤهلين للاستخلاف بما حصل، تبدو آية الأحزاب واضحة بينة. إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها. إن عرض الأمانة على السماوات أي على أهلها، أحد تفسيرين، وما علم الملائكة، وقد وردت في شكل إني جاعل فماذا تقولون. فكان أن ظهر أن المؤهل لها هو الذي أراد الله أن يكون في الأرض خليفة فعلا، وأنه لا خلو من الأهلية لهذا اللون من ولي الاستخلاف، مش الاستخلاف التسخيري. ملائكة كأسمائهم، ولذلك وصفوا كل اسم أنا مذكور في القرآن فإنه يلخص أمورا ينبغي التنبيه له. فوصف آدم الخليفة يشير إلى هذه الأمور ولا تتزاحم المعاني، يشير إلى كونه في نفسه مختلف كما سبق لنا، وقد خلق من مادة طين، من تراب زائد ماء، ونسله من نطفة أمشاج، ويمدها إلى الطين والماء، هذا التحليل. ثم ألوانه أخياف، وأخذ من أجيم الأرض كما سيجيون في اسم آدم، من وجه الأرض كله بمختلفاته، فهو خليفة، تقول خليف والتوري المبالغة معناه مختلف، وخليف بمعناه مخلوف من غيره، هذا فيه خاصية التناسل. وفيه خليف بمعناه يملك أن يخالف، وهذا معناه أنه كائن مريد بالشيء وضده، وهذا من الأشياء التي جعله مختلف عن عالم الملائكة. ولذلك قال أن سأجزي لكم بشيء، بشرط أن السر في الاستخلاف هو يرجع إلى شيء، المعرفة والإرادة، سر المعرفة وسر الإرادة. وما أنه مشهدان من المشاهد، تعلم آدم وتعليمه للملائكة خاصية العلم. ولذلك القرآن نبه في آية الأمانة وعرضها على مسألة الجهل والظلم، فالجهل يقابله العلم، والظلم يقابله العدل، وهو وصف للإرادة التي تقصد الاستقامة. عندنا معرفة وعندنا عدل، علم وعدل، وكما أقول دائما لسان إنما يؤهل الاستخلاف بالعينين، عين العلم وعين العدل. والعدل يستقدم العلم، لا يمكن أن تعدل، والعدل وضع الشيء في مواضعه بخلاف الظلم إلا إذا كنت عالما بمواضع الاستحقاق بالحقوق بمراتب المستعدين لمثل هذه الأشياء التي هي في مقام الاستخلاف. والعلم لا يستلزم بالضرورة العدل، قد يقول الإنسان علمت من عدل كما حصل من إبليس نفسه. هذه الأشياء التنبيه إلى مزالق الانحدار، معلم الإكبار في نفس القصة، وهو خصيصة هذا الكائن المختلف، مختلف عن عالم الشياطين الذين تمحضوا للشر، وعالم الملائكة الذين تمحضوا للخير، وكان عالما بينهما، وهو إلى ما غلب عليه أميله لأحد الطرفين. قد يكون الشيطان، وقد قال تعالى المبدلين كانوا إخوان الشياطين، وقال الذين رأوا عفاف يوسف وكماله وعفتين هذا إلا ملك كريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما أعرض القرآن مع السفرة الكرام البررة، معهم يعني وصفا بالابتداء ومعهم جزاء في المقام الذي هم فيه. خليفة تختزل هذه الصفات أمورا تنبه على أصله مختلف، ونزوعه مختلف، ومهمته مختلفة. ولذلك الملائكة في جوابهم أو في كلامهم ردا على هذا الإعلان قالوا أتجعلوا فيها من يفسدوا فيها. قيل إنهم استفادوا من الحديث عن إني جاعل خالق بشرا من طين في آية أخرى تكشف عن أن في الإعلان تضمن أصل النشأ. أصل النشأ يعني من أين نشأ، من أين خلقه الله، صلصال من حميس من تراب. هذه الأشياء كلها لا تدل على مراحل كما يقول بعض الذين جمعوا القصة، وإنما تدل كل مرة على جانب من هذه العناصر. لم يجي مرة جاء من ماء المائين، إذا قلنا من ماء، ومرة من طين، من تراب، مثلا من تراب ولا من صلصال. في مرحلة كان هذه العناصر كلها هي عناصر الوجود الذي استخلف فيه. ففي الأرض استقصار عناصر أصول هي التي خلقت منها مادة الإنسان. وجوب من عدل الله أن يكون الإنسان المستخلف في الأرض طينته منها، وعناصر وجوده من عناصر تكونها في الماء والهواء والنار واليبس. الأشياء كلها في والهواء، لأنه لا يجف الطين ويصبح صلصالا إلا بهواء. إذا فهذه العناصر الأربعة التي تسمى بالأصول في الكبرى في عالم الأرض الإنسان منها. ولذلك كان مرتبط بالأرض وبشدود إليها، منها خلقناكم. وأنسب شيء إلا هو حين يودع بعد الموت هو في الأرض، وإلى اليوم وعلى امتداد ملايين السنين من نشأته. والأرض هي مدفن الإنسان، منشأته ومدفنه ومدده منها، مدده قوته. ومن عدل الله أيضا أنه في الوقت الذي جعله كذلك مرتبط الأرض جعل طموحه ونظره إلى السماء، فمنح النفخة من هناك من عالم الروح. وكانت الروح سرا من أسرار الله، كل الروح من أمر ربي. فكان الملائكة بنوا على يعني إما قاسوا، إذا قلنا بأنه كان هناك من أفسد قالوا جعلوا بدلهم من هو مثله على جهة الاستفسار. وإذ قال ربك للملائكة، تسميتهم هكذا بهذه الصفات الجامعة هي أيضا تلخص أمورا تتصل بعالم الملائكة، وهو أنهم مكلفون ومؤهلون ومسخرون لأشياء من عالم التدبير. ولذلك سموا في آية أخرى جند، وإلهي جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. الملائكة والملائكة بحسب الاشتقاق عند من جعلها كذلك وهم جمهور علماء اللغة وعلماء التفسير، إما أن الميم أصلية فتكون ملك أصلها ملأك كشمال على شمائل فيكون جمع كذا على قياسها، ويكون ملك هكذا جمعه على ملائك جمعه فيه شدود. تقول النبي لما قل له أصله هو ملأك وأصله مألك، لأن ألك يعني أرسل. فإذا جعل الميم أصلية فيكون من الملك الذي هو القوة أو الضبط أو الربط شدة، والملائكة مجودون بقوة. وقلنا أصله من الميم زائدة، وأن ألك والمألك وأصله الملأك حصل فيه النقل والحذف ثم خفف أو خفف بهما فصار الرجل مفعل مألك. والمراد أنه رسالة، مألك اسم مصدر الميم بمعنى رسالة أي مرسل، أو مصدر بمعنى اسم مفعول أي مرسل. والملائكة مرسلات، وبيافو السيرة في أحد التفسيرين مرسلات عرفة، والمدبرات أمرا. وقيل لا من لاك من الأجوف، فلا أصل للهمزة فيه ولا للميم فيه، وإنما من لاك فهو أجوف. فتكون أصل ملك ملوك بمعنى من لاك بمعنى أدار الشيء والسيارة، فيكون هذا معناه ملوك ثم فتحت الواو وتحرك ما قلنا فصرت ملاك ثم خففت بإسقاط الألف فصرت ملك. فيكون هنا على هذا الأصل مراد به المكلف بتدبير أمر بقوة ضابطة ورابطة، وصاحب رسالة لا يتعدى إن إلا له مقام معلوم. فتكون هذه الأصول الاشتقاق لنا قول النضر بن شميل الذي يقول ليس لملك اشتقاق في كلام العرب، هو قول يعني شاذ في أقوال أهل العلم. وإذا ضممنا إليه ما قاله الراغي من أن ملك مكلف بسياسة الأمر وتدبيره، وليس كل واحد من الملائكة ملك، الملك هو المكلف بسياسة وتدبير، أما غيره لما كل من هناك ملائكة مكلفوا بالتسبيح والتكبير أو القيام بأمر من الأمور ككونهم حملة للعرش مستغفرون أقاموا في مقام الاستغفار الذين يستغفرون لمن في الأرض. ولذلك علماء التفسير قالوا المراد بأل هنا في الملائكة، وشو عمومهم وهو ما يدل عليه الإطلاق، يقول أنا أن أل في أصلها ليس هناك عهد حتى ترجع إليه وتدل عليه. وقال بعضهم لا، العهد هنا مستفاد من السياق وبقرينة المقام، والمقام هنا أن إرادة الله استخلاف في عالم الأرض، خطام جو لملائكتها، هم ملائكة السماء الدنيا مكلفين بعالم الأرض، هم معنيون بهذا، وهذا قريب. فيواد نفسر بيضا فسجد الملائكة كلهم، لأنه المعرفة إذا وعيدت كان عين الأولى، فإذا كانوا هؤلاء خاص فكلهم إنما هو عموم فيه بحسبه، عموم بحسب العهد. فيكون المراد أيضا منهم ما قاله كثير من المحققين من المراد الذين سجدوا من هؤلاء، وقالوا وهؤلاء هم الذين كلفوا بخدمة الآدميين في أمور الشر، يسجدوا فقط بل وكلفوا بعد ذلك بخدمة الآدميين من كتبة وحفظة ومدبرة ومسيرة للسحاب، وكلفوا ونافقة في الأرحام كل ومتوفون للأرواح توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وإذ قال ربك للملائكة إني ولم يصرح باسمه، فلذلك قول الملائكة جعلوا فيها من يفسد فيها، إذا قدرنا محذوفا وهو نجال في الأرض خليفة وسيكون له ذرية يفسدون ويسفكون دماء بعضهم. وهذا اللون من الإزمار يجوز إذا كان شوف الكلام ما يدل عليه، وفعلا يعني هذا تقدير من بعض واستناد إلى بعض الآثار يدل على أنه جاء في كلام الله ذلك، دليل أنه القصة حذف منها إني خالق بشرا من صلصال تذكر بالأصل، اقتصر على الوسام فقط، ولم يذكر لي ما سيجيء من ذريته، فقالوا اعتزالوا فيها. فعليه يقول استفهام هذا ليس استفهام ينكار، استحضرنا مقام الملائكة اللي هو مقام الاسم، وإنما قام استفسار، ومن استفسار استكشاف الحكمة من نصب الخليفة، أرادوا أن يعرفوا إن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فهم يتعرضون إلى معرفة، يتعرضون لتعليم الله يوم في هذه المقاهي، كانوا يقولون نحن لا ندري الحكمة فعلمنا حكمة في ذلك، خصوصا أن إذا قلنا بأنه ذكر له وهذا واضح أنهم عرفوا ذلك ليس بفراسة في الأصل ولا بقياس على ما كان قبل، وإنما بإخبار الله لهم في نفس إعلان وسيكون من ذريته من، فقالوا من جهة هذا الاستفهام اللي هو استفهام استفسار فيه ضمنا بعض تعجب ممن ليس من جعل خليفة، وإنما من أن يكون من بين من مستخلفين من يفسد ويسفك، من يتعجبون من عصيان المستخلف أو من استخلاف من يعصي، ولكن لا يمكن نحمله في الأولى على التعجب أو الإنكار أصلا في هذه الشمة وهذه الشائبة. أولا لأن عصمة الملائكة تنزههم عن سوء الظن بغيره، عندنا مقام شائن أو موقف شائن لمقامه، كذلك تنزههم عن الطعن في من سماه الله خليفة وشماه بالفضل. وقال بعض يقول إن هذا شيء لا ينافي عصمة الملائكة، لأنه أولا كأنهم أحسوا بأنهم في مقام المشورة، والمستشار يجوز له أن يذكر عيوبه، العيوب لمن استنصحه واستشاره، بغض النظر عن كونه عارف عالما قبل أو جاهل، هو يعلم أن الله يعلم، ولكن كانوا يريد منهم أن يعلنوا عما يعلمون إجاه هذا الموضوع. فقالوا الذي يعلمونه، ثم عالمهم ليس عالم تكليف حتى نقول هؤلاء يعجبون أو لا يعجبون، ليس عالمهم عالم تكليف. تكليف هذا معنى الذي هو في شريعتنا. إذن فلا يلتفت لقول إن هؤلاء فعلوا شيء يتنافى مع العصمة. وقولوا ما تجعلوا فيها من أجعلوا فيها خليفة، هل قل بنجعلك سابقة فيها، تدل على التصير، أتصير فيها خليفة من، فقولوا من يدل على أنهم لم يعرفوا بعد من هو هذا، فيكون من ارتيال المبهم. وهذا إذا كان المصلحة فهي مصلحة راجحة على مفسدة التعيين، أي مكيشة، أو التعريف بالنقص مطلقا ليجتنب أو يتقى، فليس في هذا اختيار. يقول ما بال أقوام، يقول الرسول ما بال أقوام يفعلون كيت وكيت وفيهم الفاعل. أصبح يرشدون إلى أنه المعين هنا مغتاب، يعني معين هنا طعان، وإذا كان في الغيبة هذه تخصيص أرشاد، إذا كان الإنسان حاضر يقال فيه غيبة، اكرهوا أخاك بما لا يكرهوا في غيبة، غيبتي قال غيبة بالكسر هيئة من الذكر. لكن إذا لم يكن معينا ولا يعرفه ولا يكب بالتعيين فهذا لا يسمى غيابا. فإذا كان هذا الذي حصل وهو الذي يرجعه عندنا أن تسميته من بعد آدم إفصاح بعد إبهام، إعلام بعد إبهام، فلا تشتري عليهم إذن حتى ولو لم يجري في كلام الله في الإعلان عن الاستخلاف، وسيكون من ذريته من يحصل منه كيد وكيد. فكانهم يتساءلون عن وجه الاستفسار، ما الحكمة في أن يكون من ضمن المستخلفين، من شأنه هذا على قول، أي من يجيء منه الإفساد ويجيء منه السفك، وهما قمة انحراف، قمة تحريم، وفيه إجهار بأن الخلافة لا تتناشى مع الفساد والسبك. خلافة والإجمان في عالم الأرض يتنافيان يعني مع السفك ومع الفساد، كل شيء يجاء في الصلاح والإصلاح ويؤدي إلى تخريب البنية لا يتناسب مع التعمير، لأن المراد بالاستخلاف عمارة الأرض وإقامة الفرد والمعدلة في عالم الوجود والتكميل، تكمل الناس وتكميلهم للغير، هم يعانوا مشهد التعليم في مشاهدنا، يتعلم ويعلم، هو مفتاح التكمل والتكميل. وإذ قال ربك للملائكة إني جائر، فكان جواب الملائكة قلنا ينطوي على أمور، أولا إرشاد إلى أن الخلافة لا تتناسب مع الفساد والسبك، والفساد كاسمه، الإفساد كاسمه، إدخال شيء لإزالة صلاحه، سواء إزالة كمال هذا الصلاح، إزالة فضله أو إزالة أصله بالبعض، ويتجه أن يكون خاصا بالأدوات، لأن السفك يخص تخريب البنيات والذوات، أو يكون السفك الدماء أبشع أنواع الفساد، فيدرك عوصف أي مبعض في الخاص على من يفعل هذا ويصل إلى حد الفساد أن يسفك الدماء، هو غاية الجنايات الإفسادية وتخريب بنيات هذا الكهف. وإذا قالوا في السفك هو إراقة الدم بغير حق، إراقة الدم بغير حق، والسفك وهل هو خاص بالدم أم يدخل معه الدمع وما في حكمه الشيء التي يقوم فيها، قال سفك الدمع وسفك هو الإراقة والصب هو في معنى تقتيل الشتيت تخريب رسالة إجراء تجعل فيها من إما من شأنه وهذا مبني على سيكون منه أو من سيقوم منه على حد الله أخبرهم بأن سيكون من ذريته ومع ذلك فمصلحته حاصلة مصلحة الاستخلاف حاصلة بوجود آدم ومن من نسلهم المصلحين والأنبياء والأولياء وهذه المفاسد الأخرى لا تعود على الأصل بالنقص فلا يكون حكم مال من وراء الاستخلاف نحن إذا قلنا المراد بالخليفة جنس البشر جنس الإنسان آدم وذريته واكتفى بذكر عن ذريته كما يكتفى بذكر المنسوب إليه ذكر الأصل عن ذكر النسل وهذا كثير وهو يسرع عنه قلنا تعالى ولجعلكم خلائف في الأرض وهو يشير إلى الناس وتسمية الأنبياء خلفاء من باب ذكر الأجل الموافق لشرطها والذي كلف بها ثم فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جميع صفار الغالب وحملها الإنسان فحملها بعضهم وخانها الكثير فكان هؤلاء الذين خانوا لا بد من تقدير ماشي حملها الإنسان فكان ظلوما جميع بحملها يعني يتنافى مع السياق مع مراعاة السياق وحملها الإنسان تصد لحملها فكان منه من وفى وكان منه من خان وهو الأكثر فإنه كان ظلم اعتبار الغالب وكثير ما يجري الحديث بصيغة العموم ومراد الكثيرون إنه كان ظلوما وفيه لفت نظر إلى العقبتين اللتين تحولان بين الإنسان وبين القيام بالأمانة وهم جهله البالغ جهول وظلمه الزائد على الحدود وفساد الإرادة وفساد الرؤية فساد المعرفة وفساد الصفة يعلم الصفة والاتفاق مع المعرفة وإذ قال ربك للملائكة لامون لام التبليغ لا تفتون شيء نزل قال لهم أي أوصل لهم القول ما بهذه لام الجر لام التبليغ ولقد وصلنا لهم القول فبعنا قلت له فلام الإصال ولام البلاغ والتبليغ إني جاعل في الأرض خليفة من أصل ذكر قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها الاستفاء وقيل إنه بحذف المعاجل وهذا مرجوح أتجعل فيها من يفسد فيها أم من يصلح لأن حذف المعاجل هنا ضعيف في قياس ونظمن حتى لا يشاهد عليه جعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك من هذا شأنه يعني صالح لأن يفسد بالتفرس في أجوفيته وهذا قلنا يساعد عليه ما سبق في الحديث الصحيح في السنن من الله تبارك وتعالى لما صور آدم ودعه دهرا دون أن ينفخ فيه الروح وكان إبليس يطيف به قبل الملائكة ويقول أجوف لا يا جمالك أجوف لا يا جمالها هذه الأجوفية جنيته أجوفية وكونه له جوف يحتاج إلى إشباع وكانوا يعلمون أن هذا من أسرار ضعفه وكان داعيتان لانحرافه وفساده لأن السفك اعتداء والسفح اشتهاء والفساد صورته في الاشتهاء سفح الماء زنا وصورته في الاعتداء سفك الدم ظلما ومقامه ما دليل ما من الأصل أن التراب في عطش هو إنما يحيي أصلا بالماء ويتشبت بالماء يعني الطين اللازب ولدرجة أنه حتى حين يراد فصل الماء عنه فإنه يتلبس به فيتحول من صورته إلى صورة أخرى فيصبح صلصالا كالفخار لعل الملائكة بنورانيتهم شفافية مقامهم أعرفوا حاجة من هذه الأصل وفعلا يدل على هذا الحديث قال أجوفوا لا يا جمال وقلوا صلى الله عليه وسلم خوفوا ما خافوا عليكم الأجوفان، الفرج والبطن، وفي إذن داعي إلى الاشتهاء واعتهاء واعتداء، لأن أحيانا قد يكون داعي إلى الاعتداء فعلا، ألوان من الاغتصاب، ألوان من الانحراف الذي يصل إلى قتل من أجل تحقيق اشتهاء معين، فيجتمع الاشتهاء والاعتداء بحسب تراكم هذه الدواعي. لأن قربنا تبارك وتعالى في بيان لهذا المشهد في الصدارة معلنها للوسام أولا ومقام التفصيل، جعلوا في الأرض خليفة مني، قالوا أجعلوا فيها من يفسد فيها، يدل على لون ملوان الاستفسار ليعلموا الحكمة من استخلاف من يريد الله استخلافه. فجاءهم الجواب بعدها إني أعلم ما لا تعلمون، لإنهاء هذا اللون من ألوان الاستفسار بهذا اللون من ألوان الإجمال، ولتقديم تحقيق الفضل بعد التوسيم بالفضل، تحقيقه فعلا ببدء تعليم الإنسان وبيان ما له من المؤهلات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين.